السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأسبق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتاب الصلاة في باب صلاة المسافر والمريض. كنا في المجلس السابق شرعنا وبدأنا في شرح حديث أنس رضي الله عنه الذي قال فيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين. قال الحافظ رحمه الله: رواه مسلم. كنا في المجلس السابق تكلمنا عن تخريج هذا الحديث، وتكلمنا أيضا عن شرح متنه. بقي في هذا الدرس أن نتطرق لبعض المسائل التي تضمنها حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. المسألة الأولى: دل حديث أنس رضي الله عنه على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من المدينة مسافة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ. وقد ذكرنا في شرح الأحاديث أو في شرح الحديث العلماء أخذوا بالأكثر لأنه هو المتيقن، فنقول دل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من المدينة مسافة ثلاثة فراسخ قصر الصلاة وصلى الصلاة الرباعية ركعتين. وعرفنا بأن الثلاثة فراسخ هي بقدر 15 كيلا تقريبا، 15 كيلا تقريبا. وقد اختلف العلماء في تحديد المسافة التي تقصر فيها الصلاة على أقوال كثيرة، أوصلها بعضهم إلى أكثر من 20 قولا. فاختلف العلماء في تحديد المسافة التي تقصر فيها الصلاة ويجوز للصائم فيها أن يفطر في نهار رمضان. فذهب بعض العلماء إلى أن المسافة التي تقصر فيها الصلاة هي مسافة ثلاثة أيام، قال بعضهم هي مسافة ثلاثة أيام، فمن خرج من موطنه ومن بلده إلى مكان يبعد عن بلده وموطنه بمسافة ثلاثة أيام أو أكثر فله أن يقصر الصلاة. وأما إن كان السفر وإن كان الذهاب إلى مسافة أقل فلا يجوز فيها القصر ولا يشرع فيها القصر. وقد ذكر أهل العلم بأن الناس قديما كانوا يقطعون في اليوم الواحد مسافة 40 كيلا تقريبا، يعني كانوا الناس قديما إذا خرجوا في سفر فإنهم يسيرون في اليوم الواحد مسافة 40 كيلومتر تقريبا. إذن فهذه الثلاثة أيام، هذه الثلاثة أيام هي عبارة عن 120 كيلا بالتقريب. إذن فذهب بعضهم إلى أن الصلاة إنما تقصر في هذه المسافة أو أكثر، فإن كانت أقل من ذلك فلا تقصر الصلاة. ومنهم من قال بل تقصر الصلاة في مسافة يومين، في مسير يومين، فمن صار لمدة يومين فله أن يبقى السفر، يعني إذا قصد مكانا يعني يستغرق الذهاب إليه يومين فله أن يقصر ماذا؟ الصلاة. ومنهم من قال بل مسافة القصر هي يوم واحد، منهم من قال بأن مسافة القصر هي يوم واحد، فمن قصد مكانا يستغرق الذهاب إليه يوما واحدا فله أن يقصر الصلاة. وقلنا بأن اليوم الواحد يعني تقطع فيه يعني تقريبا يعني مسافة يعني كيلومتر واحد، أي 40 كيلا، نعم مسافة كيلا كيلا، وهو ما يعني بالمصطلحات التي ذكرناها يعني في الأميال وفي الفراسخ والبرد، يعني 40 كيلو فيها كم من بريد يا جماعة؟ ها؟ احنا قلنا البريد الواحد شحال فيه؟ ها؟ البريد الواحد فيه 4 فراسخ، البريد الواحد فيه 4 فراسخ، وال4 فراسخ هي كم يا جماعة؟ ها؟ 20 كيلو، هي 20 كيلومتر. ها؟ لا لا، البريد احنا راني نتكلموا عن البريد، البريد فيه 20 كيلو. إذن فالذي قال بأن المسافة التي تقصر فيها الصلاة هي مسافة يوم واحد، تعني كم؟ بريدين، تعني بريدين، صح ولا لا؟ لأن البريد الواحد، البريد الواحد 20 كيلو، إذن هي مسافة بريدين أو 8 يعني فراسخ كما ذكر الأخ. إذن هذا قول، إذن عندنا قول بأن المسافة هي 3 أيام. وطبعا كيف قولوا 3 أيام يا جماعة؟ معنى ذلك أن المسافة التي تستغرق للمكان المقصود هي مسافة يعني سير 3 أيام، هذا هو المقصود. إذن منهم من قال هي مسافة 3 أيام، ومنهم من قال هي مسافة يومين، ومنهم من قال هي مسافة يوم واحد. وطبعا هذه الأقوال أخذت من بعض الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 3 أيام إلا مع ذي محرم، أن تسافر 3 أيام إلا مع ذي محرم. فقال بعضهم سمى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي تخرج لهذه المسافة، النبي عليه الصلاة والسلام خروجها سماه ماذا؟ سفر. قال تسافر المرأة مسيرة 3 أيام إلا مع ذي محرم. إذن فهذه المسافة نبينا عليه الصلاة والسلام سماها سفر، إذن فقالوا هذه هي المسافة التي تعد سفرا والتي تقصر فيها الصلاة. بعضهم استدل بأحاديث ورد فيها ذكر ماذا؟ يومين، يعني جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا مع ذي محرم. فقال المسافة التي تقصر فيها الصلاة هي التي تقضي يومين. بعضهم استدل بأحاديث أخرى جاء فيها ماذا؟ ذكر اليوم الواحد، جاء فيها ذكر اليوم الواحد، أن المرأة لا تسافر يعني مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يعني سمى هذه المسافة سماها سفرا، قالوا فدل ذلك على أن هذه المسافة تقصر فيها الصلاة. طيب، منهم من العلماء من قال بأن المسافة، وهذا قول المرابع، هذا قول المرابع وهو في الحقيقة قريب من القول الثاني من العلماء، من لا تقصر الصلاة إلا في مسافة 4 برج، يعني لا تقصر الصلاة إلا في مسافة 4 برج. وال4 برج هي كم يا جماعة؟ يعني تقريبا يعني 80 يعني كيلومتر، يعني تقريبا 80 كيلومتر، يعني أكثر من 80 بقليل. منهم من يقول يعني 82 كيلو، ومنهم من يقول هي تقريبا يعني 89 كيلو، قريبا من 90 كيلو. المهم أن بعض العلماء ذهب إلى أن المسافة التي تقصر فيها الصلاة هي مسافة 4 برج، وهذا القول قال به كثير من العلماء، هذا القول قال به كثير من أهل العلم، وهو يعني مذهب الحنابلة، وقال به كثير من أهل العلم. وأصحاب هذا القول استندوا على أثر مروي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا يعني من سافر مسافة 4 برج قصر الصلاة، ومن سافر أو خرج أقل من ذلك فلا يقصر الصلاة. إذن فذهب يعني أصحاب هذا القول إلى أن المسافة التي تقصر فيها الصلاة هي مسافة 4 برج، يعني هي في حدود كما قلنا 80 كيلو تقريبا. منهم من قال بأن المسافة التي تقصر فيها الصلاة هي مسافة بريد واحد، والبريد الواحد كما قلنا يقدر ب20 كيلا تقريبا. وهذا القول كان شيخ الإسلام رحمه الله يعني في بعض كلامه يعني يميل إلى هذا القول، كان يعني رأي شيخ الإسلام رحمه الله يعني يميل إلى هذا، أن هذا القدر هو المسافة، هو المسافة التي تقصر فيها الصلاة، وبالتالي فمن يعني خرج إلى مسافة أقل من هذه فلا يقصر، وأما من خرج إلى مسافة يعني تساوي هذا القدر أو أكثر فيقصر صلاته. واستدل الذين ذهبوا إلى هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما خرج من مكة إلى عرفة، مرورا طبعا بمنى، قصر النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، قصر صلاته. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله بأن المسافة التي بين مكة يعني بين البيت الحرام وبين عرفة هي بريد واحد، أي ما يعادل 20 كيلو تقريبا أو 20 كيلو تقريبا. إذن فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما خرج من مكة إلى عرفة قصر ماذا؟ الصلاة. قالوا فدل ذلك على أن هذه المسافة يعني تقصر فيها الصلاة. وأيد شيخ الإسلام رحمه الله هذا الكلام بأن أهل مكة الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قصروا الصلاة بعرفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جمع بالناس بعرفة بحجة الوداع بين الظهر والعصر جمع تقديم صلى به ماذا؟ ركعتين ركعتين. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة لم يأمرهم ماذا؟ بالإتمام. قالوا فدل ذلك على أن أهل مكة كانوا إذا خرجوا إلى عرفة قصروا الصلاة. وهذه المسافة التي تفصل بين مكة وعرفة هي يعني هذا القدر أي بريد واحد. مهم الأقوال يعني في هذا الباب كثيرة جدا حتى قال بعضهم وهو ابن حزم الظاهري رحمة الله عليه قال مسافة القصر هي ميل واحد يعني كيلو ونصف قريب، بمعنى أن الرجل إنسان إذا خرج من بلده بهذه المسافة فله أن يقصر الصلاة. إذا خرج من بلده مسافة ميل واحد فله ماذا؟ أن يقصر الصلاة. واستدل على ذلك بأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لو خرجت مسافة ميل لقصرت الصلاة المهم الأقوال يعني في هذا الباب كما ترون يعني كثيرة ومتعددة والذي ذهب إليه الكثير من المحققين وهو اختيار يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله واختاره أيضا كما أسلفت الكثير من المحققين أن السفر ليس له حد في الشرع يحد به. السفر ليس له حد أي ليس له مسافة معينة يحد به السفر، فيقال من خرج من بلده هذه المسافة فهو مسافر. ومن خرج من بلده لمسافة هي أقل من هذه المسافة المعينة المحددة فليس بمسافر. إذن الصحيح من أقوال أهل العلم أن السفر ليس له حد شرعي يحد به، ولذلك فمرجعه ومرده إلى ماذا يا جماعة؟ إلى العرف. مرده ومرجعه إلى العرف. إذن كيف يعرف بأن خروج الإنسان من بلده إلى المكان الفلاني كيف يعرف بأنه سفر؟ نقول إنما يعرف ذلك بالرجوع إلى أعراف الناس، فما عده الناس سفرا فهو السفر وما لم يعده الناس سفرا فليس بسفر. إذن فليس الرد في ذلك والمرجع في ذلك هي مسافات معينة محددة، وإنما الاعتماد في ذلك على ما تعارف عليه الناس يقول شيخ الإسلام رحمه الله مبينا هذا المعنى قال: ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم مسافة القصر بحد لا زماني ولا مكاني، يعني لا زماني، يعني يقال ماذا مسافة 3 أيام أو يومين أو يوم، ولا مكاني، يعني يقال من سافر إلى المكان الفلاني أو المسافة الفلانية فهو مسافر وإلا فلا. إذن هذا لا وجود له في الشرع. إذن يقول: ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم مسافة القصر بحد لا زماني ولا مكاني. يقول: والأقوال المذكورة في ذلك متعارضة، والأقوال المذكورة في ذلك متعارضة، هذا واضح. قال: ليس على شيء منها حجة، ليس على شيء منها حجة. ولكن قد يقول قائل: يعني هذه الأقوال يعني وردت عليها حجج، فنقول حججها أيضا متعارضة، لأن الذي يقول مسافة السفر هي 3 أيام ويستدل بحديث أو بحديثه عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 3 أيام، إذا من استدل بهذه الحجة فنقول له هنا ما يعارض حجتك، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: مسيرة يومين. إذا فلماذا أخذت بالحديث الذي ذكرت فيه 3 أيام ولم تأخذ بالحديث الذي لم يذكر فيه إلا يومان؟ والمستدل باليومين يعارضه الحديث الذي جاء فيه أن مسافة اليوم أيضا تسمى سفر. إذا فالحاصل أن هذه الأقوال يعني متعارض، ولا يستدل مستدل بحجة إلا وتوجد حجة ماذا تعارض حجة يعني الآخر، هذا هو معنى يعني قول الشيخ. إذن يقول: والأقوال المذكورة في ذلك متعارضة، ليس على شيء منها حجة، ليس على شيء منها حجة. فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص صحيح وصريح ينص على أن المسافة الفلانية هي مسافة السفر، وما كان أقل منها فليس بسفر. هذا المعنى لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني قال، وإنما غاية ما يستدل به يعني أصحاب هذه الأقوال هي وقائع أعيان، وقائع أعيان، يعني يستدلون يعني بأقوال وأفعال عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد بهذا التحديد والتعيين، وإنما يعني هي إما مجرد أمثلة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام كما في الأحاديث الماضية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة مسيرة 3 أيام، يعني لم يقصد بهذا تحديد، وإنما قصد به التمثيل، وأما السفر قد يكون 3 أيام، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى يعني ذكر أمثلة أخرى، فذكر اليوم وذكر اليومين. إذا فهذه الأحاديث إما أن يعني فيها يعني تمثيلا مثل به النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أنها وقائع يعني لا تفيد العموم، ك يعني خروج النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إلى مكان معين وقصره للصلاة فيه، هذا لا يعني أنه لو خرج لمسافة أقل أنه ماذا لا يقصر. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: والأقوال المذكورة في ذلك متعارضة، ليس على شيء منها حجة، يعني حجة قطعية، حجة قطعية، يعني حديث صحيح وصريح يدل على أن مسافة القصر هي المسافة الفلانية، وأن ما دونها لا يسمى سفر. هذا هو مقصود شيخ الإسلام رحمه الله. يقول: ليس على شيء منها حجة وهي متناقضة، يعني كل قول تناقضه ماذا؟ الأقوال الأخرى. يعني فصاحب ثلاثة أيام يعني قوله ينقضه، يعني صاحب اليومين وصاحب اليومين قوله ينقضه صاحب اليوم، وهكذا. فالذي يقول مسافة القصر ثلاثة أيام ولا تقصر في أقل من ذلك، هذا الكلام يناقضه قول من يقول لا، مسافة القصر هي يومان ولا تقصر في أقل من ذلك، وصاحب هذا القول يناقضه قول من قال مسافة القصر يوم واحد، وهكذا. ولهذا قال: وهي متناقضة. ولا يمكن، يقول شيخ الإسلام رحمه الله، ولا يمكن حد ذلك بحد صحيح. يعني لا يمكن لعالم أن يذكر لنا مسافة يدعي ويزعم بأن هذه المسافة هي مسافة القصر وما دونه، لا يجوز القصر فيه، ولا يمكن أن يحد ذلك بحد صحيح. ثم قال رحمه الله مؤيدا كلامه السابق، قال: فإن الأرض لا تزرع بذرع مضبوط في عامة الأسفار. فإن الأرض لا تزرع بذرع مضبوط في عامة الأسفار. ما معنى هذا الكلام؟ مثلا لو أراد شخص أن يقيس لنا المسافة التي بين النقطة ألف والنقطة باء، خاصة في تلك الأزمان يا جماعة التي لم يكن فيها يعني طرق معبدة وغير ذلك، فلو أن شخصا أراد أن يقيس المسافة التي بين النقطة ألف والنقطة باء، قد يقيسها وهو خارج من هذه النقطة إلى هذه النقطة سالكا طريقا معينا، فيسلك طريقا معينا ويقول المسافة التي مثلا بين المدينة وبين المكان الفلاني هي مثلا 10 فراسق أو 12 فرسخا مثلا. ولكن قد يأتي شخص آخر فيسلك ماذا؟ يسلك طريقا آخر ويأتينا ماذا؟ بمقياس آخر. فهذا سلك طريقا والثاني سلك طريقا والثالث سلك طريقا وهلم جرا. إذن فما هو الضابط؟ يعني لو قلت بأن مسافة القصر هي مسافة بريد، لو قلت بأن مسافة القصر هي مسافة بريد يعني 20 كيلومتر، طيب ما هو أو ما هي العبرة في هذا البريد؟ يعني كيف تقاس؟ هل تقاس يعني انطلاقا من هذه النقطة، هذه النقطة يعني سلوكا لهذه الطريق الأولى أو للطريق الثانية أو للطريق الثالثة؟ هذا أمر لا ينضبط، صح ولا لا؟ يعني ممكن واحد الآن يخرج من رويبة الحميس يعني يمشي في طريق معين ويأتينا بمسافة معينة، ولكن يجي شخص آخر يعني يسلك طريقا آخر يقول لا، بين الرويبة والحميس ما كانش مثلا 3 كيلو، كان 5، وشخص آخر يقول لا كان أقل. إذا يعني مثل هذه الأمور أيضا يعني لا يمكن أن تنضبط، وخاصة في تلك الأزمان، خاصة في تلك الأزمان التي يعني كانت يعني كان السفر فيها يعني إذا خرجت من نقطة إلى أخرى فتمر يعني عبر يعني الصحاري وعبر الغابات ونحو ذلك، فلا يمكن يعني أن تضبط ماذا المسافات بين مكان وآخر. وبالتالي فلا يمكن للشرع، لا يمكن أن يأتي شرع يربط عبادتنا وقصرنا للصلاة بأمر قد نختلف فيه، يعني أنت تقيسه بطريقة وأنا أقيسه بأخرى، فلا يمكن أن ينضبط هذا الأمر. هذا هو مقصود شيخ الإسلام. إذن يقول: فإن الأرض لا تزرع بذرع مضبوط، يعني لا تقاس لا تزرع أي لا تقاس بزرع مضبوط في عامة الأسفار، يعني أكثر الأسفار. ثم قال وحركة المسافر تختلف، يعني هناك من يسير سيرا سريعا وهناك من يسير سيرا بطيئا. لو قلت لي مثلا بأن مسافة القصر هي مسافة سير يومين، هي مسافة ماذا؟ سير يومين. فبماذا تضبط هذه المدة؟ هل تضبط بسير من يسرع في سيره أو بسير المتوسط أو بسير البطيء؟ هذا أيضا لا يضبط، صح ولا لا يا جماعة؟ يعني ممكن الإنسان في يومين يعني يقطع مسافة 80 كيلو، وممكن إنسان آخر بطيء لا يقطع هذه المسافة إلا في 4 أيام، وممكن لشخص آخر سريع يقطعها في يوم ونصف، صح ولا لا؟ فكيف تكون المسافة واحدة؟ يعني أن نحن معا نخرج من مكان واحد ونذهب إلى مكان واحد، أنت قطعت هذه المسافة في يومين فلك أن تقصر الصلاة، وأنا قطعتها في يوم أو في يوم ونصف ليس لي أن أقصر الصلاة. طبعا هذا أيضا لا يمكن أن يأتي به شرع، هذا هو معنى كلام شيخ الإسلام. فهذه الأشياء متفاوتة عند الناس، هناك من يسير ببطء وهناك من يسرع، فالناس في هذا تتفاوت، يعني تفاوتا كبيرا. ولهذا يقول شيخ الإسلام فإن الأرض لا تزرع بزرع مضبوط في عامة الأسفار، وحركة المسافر تختلف، وبالتالي فما هو المرجع في مثل هذا؟ وإذا ماذا وإلى ماذا ترد يعني هذه المسائل؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام والواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم ويقيد ما قيده. إذن فما جاء مطلقا في الشرع الواجب إبقاؤه على الإطلاق. فالنصوص الشرعية التي علقت بعض الأحكام على السفر لم تقيد السفر بمسافة معينة أو محددة أو بمدة زمنية معينة. ربنا جل وعلا في الصيام لما قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر، هنا السفر جاء مطلقا أو مقيدا يا جماعة؟ جاء مطلقا. إذن فهذه الآية أطلقت السفر لم تقيده لا بحد مكاني ولا بحد زماني. إذن هذا نص يعني جاء مطلقا، فلا يجوز تقييده، لا يجوز أن يقيد يعني بقيود لم ترد في النصوص الشرعية. والله جل وعلا أيضا في قصر الصلاة ماذا قال؟ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والضرب في الأرض كما شرحنا هو السفر. فعلق الله جل وعلا جواز القصر بالضرب في الأرض أي بسفر، ولم يقيد هذا الضرب وهذا السفر بمسافة معينة وبمدة محددة. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله يقول والواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب الشرع ويقيد ما قيده. يقول فيقصر المسافر الصلاة في كل سفر، كل ما يسمى سفرا فتقصر فيه الصلاة، كل ما يسمى سفرا فتقصر فيه الصلاة. يقول فيقصر المسافر الصلاة في كل سفر. قال وكذلك جميع الأحكام المتعلقة بالسفر من قصر أو من القصر والصلاة على الراحلة والمسح على الخفين. ثم قال شيخ الإسلام في تمام هذا الكلام قال ومن قسم الأسفار إلى قصير وطويل، يعني بعضهم يعني يقسم السفر إلى نوعين، يقول هناك سفر طويل وهناك سفر قصير، ويقسم الأحكام على هذه الأقسام. يقول مثلا الفطر في رمضان لا يجوز إلا في السفر الطويل، قصر الصلاة لا يجوز إلا في السفر الطويل، وأما السفر القصير فيجوز فيه مثلا المسعى على الخفين، ويجوز فيه مثلا الصلاة على الراحلة. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: ومن قسم الأسفار إلى قصير وطويل وخص بعض الأحكام بهذا، يعني بهذا النوع، وبعضها بهذا، وجعلها متعلقة بالسفر الطويل، فليس معه حجة يجب الرجوع إليها. ثم ختم قوله بقول والله سبحانه وتعالى أعلى أو أعلم، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن هذا نص كلام يعني شيخ الإسلام رحمه الله، يعني وهو يعني كلام يعني قوي ومتين في هذا الباب. إذا فلا يمكن لأحد أن يحدد مسافة. يقول لا يجوز القصر إلا في هذه المسافة، وما كان أقل منها فلا تقصر فيه الصلاة، ويأتي على ذلك بحجة واضحة وصحيحة لا يمكن أن تعارض بحجة أخرى. ولذلك أيضا يقول ابن القيم رحمه الله: يقول ابن القيم رحمه الله في الزاد: يقول ولم يحد صلى الله عليه وسلم لأمته. وهذا الكلام في زاد المعاد، كلام لابن القيم في زاد المعاد. يقول ولم يحد صلى الله عليه وسلم لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر، بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض، كما أطلق لهم التيمم في كل سفر، كما أطلق لهم التيمم في كل سفر. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله في كلام آخر، وهو يؤكد أن المرد في مثل هذه المسائل إنما يكون ماذا؟ إلى العرف، إنما يكون إلى العرف. فيقول شيخ الإسلام: كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع، كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع، مثل السفر. السفر لو رجعت إلى كتب اللغة لن تجد له حدا بمسافة معين، يعني لو رجعت إلى كتب اللغة لن يذكر لك مسافة وأن السفر هو قطع المسافة الفلانية، إنما يسمى السفر سفرا إذا قطعت فيه المسافة الفلانية. هذا لا يوجد في الشرع في اللغة، ولا يوجد أيضا في الشرع، ليس عندنا نص في الشرع يقول قاطع المسافة الفلانية هو الذي يسمى سفرا وما دونه فليس بسفر، يعني هذا لا وجود له لا في اللغة ولا في الشرع. إذن يقول شيخ الإسلام: كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع، فالمرجع فيه إلى العرف، فالمرجع فيه إلى العرف. إذن نعود ماذا في تحديد هذا الاسم إلى أعراف الناس، فما عده الناس في أعرافهم سفرا فهو السفر، وما لم يعدوه سفرا فليس بسفر. إذن قال: كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع، فالمرجع فيه إلى العرف، فما كان سفرا في عرف الناس فهو السفر الذي علق به الشارع الحكم. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. إذن فحاصل يعني هذا الكلام أن المسافة التي تقصر فيها الصلاة لا تحد بحد معين، وإنما مرجع ذلك ماذا؟ إلى أعراف الناس، وإنما مرجع ذلك إلى أعراف الناس. وعلى هذا يعني على هذا القول قد يقصر الإنسان صلاته مع أنه لم يقطع إلا مسافة قليلة، قد يقصر المرء صلاته مع أنه لم يقطع إلا مسافة ماذا؟ قصيرة. وقد لا يقصرها مع قطعه للمسافة الطويلة، قد لا يقصرها مع قطعه لمسافة طويلة. نمثل لذلك بمثالين، نمثل لذلك بمثالين. قد تكون مثلا المدينة، قد تكون مثلا المدينة التي تعيش فيها مدينة كبيرة جدا، يعني مسافتها كبيرة جدا، قد لا أو يعني لا تمشي من شرقها إلى غربها أو من شمالها إلى جنوبها إلا بقطعك لمسافة طويلة. يعني هناك بعض المدن يعني كبيرة جدا، ولا أدري يعني هل يعني سافر يعني بكم مثلا إلى مدينة مثلا جدة أو الرياض، يعني مدينة يعني كبيرة جدا، يعني ممكن يعني تأخذ من نقطة في هذه المدينة إلى نقطة أخرى يعني مسافة مثلا 80 كيلو ولا 100 كيلو، فتقطع يعني مسافة كبيرة جدا، ومع ذلك يعني لا تقصر ماذا؟ صلاتك، لا تقصر صلاتك. لماذا؟ لأن هذا السير يعني في عرف الناس لا يعد ماذا؟ سفر. قد تسكن في مدينة كبيرة جدا وأنت تسكن مثلا في جنوبها، وقد تريد أن تذهب إلى نقطة في شمالها وتسير مسافة طويلة جدا يستغرق منك وقتا طويلا، ومع ذلك لا تقصر ماذا؟ الصلاة. مع ذلك لا تقصر الصلاة، لأن ذهابك من هذا المكان إلى المكان الآخر لا يعد في عرف الناس سفر، لأنك لا تزال ماذا؟ في بلدك وفي الموطن الذي تسكن فيه. وأحيانا قد يكون العكس، قد يقطع الإنسان يعني مسافة، قد يقطع الإنسان مسافة قصيرة ومع ذلك يعد مسافرا ويقصر الصلاة. مثل مثلا لو أن شخصا مثلا يعني يعيش في هذه البلاد في الجزائر على الحدود مثلا مع تونس، قد تعيش على الحدود مع تونس، فتخرج من الجزائر متوجها إلى تونس، وطبعا باش تمر عبر الحدود تحتاج ماذا؟ إلى جواز سفر، يسمى جواز سفر. قد تقطع مثلا 10 كيلومترات فتصل من نقطة من الجزائر إلى نقطة في تونس 10 كيلومترات فقط أو أقل، وتقصر الصلاة، لأن ذهابك من هذه النقطة إلى تلك يسمى في أعراف الناس سفر، يقال فلان سفر، خذ معه جواز سفر ودفع معه المصروف تاعه إلى آخره، إذن فهو مسافر، فهو مسافر. إذن فالعبرة يعني في هذه المسألة ليس بالمسافات ولا بالأوقات، وإنما العبرة في ذلك بعرف الناس. ولذلك يذكر أيضا شيخ الإسلام رحمه الله بأن أهل مكة بأن أهل مكة كانوا إذا خرجوا إلى منى ورجعوا في نفس اليوم فإن ذلك لا يعد سفرا في عرفه. يعني أهل مكة يعني كانوا إذا خرجوا إلى منى، ومنى طبعا جاي في مكة، منى هي منطقة من مناطق مكة، إذا المدينة واحد المكان واحد، فكانوا إذا خرجوا من مكة إلى منى فكانوا ماذا؟ ورجعوا، فإنهم ماذا؟ لا يقصرون الصلاة بل يتمونها، ولكنهم في حجة الوداع في أيام التشريق كانوا يقصرون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقصرهم هذا على الراجح من أقوال العلماء لم يكن لأجل النسك، يعني ما هوش أمر تعبدي متعلق بالحج، لا، بل لكونهم ماذا؟ مسافرين، لأنه كان في أعرافهم أن الرجل إذا خرج من مكة إلى منى وبقي هناك عدة أيام وحمل معه ماذا؟ الزاد والماء وغير ذلك، فإنه يعد مسافرا. والناس طبعا في حجة الوداع يعني في أيام التشريق يعني تخرج من مكة إلى منى يعني لمدة ماذا؟ يومين أو ثلاثة، فيذهبون من مكة إلى منى يبيتون هناك ويحملون معهم ماذا؟ المياه، ويحملون الزاد والطعام ونحو ذلك. فكانوا إذا خرجوا إلى هذا المكان يعني بهذه الحيثية كانوا ماذا؟ يقصرون الصلاة. يعني سبحان الله، تأمل، يعني أحيانا يعني تذهب إلى المكان الواحد، تذهب إلى المكان الواحد فيعني لا تعتبر بذلك ماذا؟ مسافرا. وفي مرة أخرى تذهب إلى نفس المكان فتكون بذلك مسافرا. ولذلك يمكن أن نمثل الآن مثلا في حين نحن في عرفنا من خرج من الجزائر إلى البليدة لا يعد مسافرا في عرف العاصمة، من خرج من الجزائر إلى البليدة لا يعد مسافرا. ولكن لو أن شخصا خرج مثلا من العاصمة إلى البليدة واحتاج أن يبقى في البليدة يعني مدة طويلة كأسبوع مثلا، وأخذ معه مثلا زاد يعني المصروف كما يقال اليوم المال ونحو ذلك، فيعني قد يقصر الصلاة ويسمى في أعراف الناس يعني مسافر، فله ماذا؟ أن يقصر الصلاة. إذن فليست العبرة يعني بقطع ماذا؟ يعني بقطع مسافات ونحو ذلك، إنما مرد ذلك إلى عرف الناس، فما عده الناس سفرا في عرفهم فهو سفر يقصر فيه المسلم صلاته، وله أن يفطر في نهار رمضان، وما لم يعده الناس سفرا فليس بسفر، ما لم يعده الناس سفرا فليس بسفر. إذن هذا هو يعني الصحيح إن شاء الله تعالى في هذه المسألة. ولكن قد يقول قائل قد تكون أعراف الناس مختلفة. قد يقول قائل نحن مثلا إذا ذهبنا من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني بعضهم يعد ذلك في عرفه سفر، وبعضهم قد لا يعده سفرا، فكيف نفعل إذا كانت أعراف الناس يعني مختلفة؟ حينئذ قال بعض العلماء إذا تردد المسلم في ذهابه إلى مكان معين يعني هل يعد سفرا أم لا، واختلفت في ذلك يعني الآراء واختلفت يعني أعرفهم، فالأحوط للمسلم في مثل هذه الحالة أن يتم صلاته، لأن الإتمام هو الأصل، وأما القصر هو يعني أمر عارض. فهذا يعني باختصار طبعا محصل أقوال العلماء يعني في هذه المسألة وما يظهر يعني فيها من القول الراجح، والله تعالى أعلم. إذن هذه كما قلت يعني مسألة يعني مستفادة من حديث أنس رضي الله عنه، والذي فيه قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أنه لا فرق بين السفر الطويل والسفر القصير، أنه لا فرق بين سفر طويل وسفر قصير، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم أيضا في هذه المسألة. فبعض العلماء كما مر معنا في كلام شيخ الإسلام، يعني بعض العلماء يفرق بين السفر الطويل والسفر القصير، يفرق بين السفر الطويل والسفر القصير في الأحكام الشرعية، فيقول مثلا السفر القصير لا يجوز فيه قصر الصلاة ولا الفطر في نهار رمضان، وإنما تجوز فيه يعني بعض الأحكام الشرعية كالصلاة على الأهلة والدابة ونحو ذلك وغير ذلك. وأما القصر والفطر فهما متعلقان بالسفر الطويل، يعني الذي تقطع فيه يعني مسافات طويلة، أو يعني تستغرق فيه يعني أوقات أيضا طويلة. إذن بعضهم يعني يفرق هذا التفريق، ولكن لا دليل على هذا الفرق، والراجح أنه لا فرق بين سفر طويل وسفر قصير. وكل ما يعتبر عند الناس سفرا فهو سفر، للمسافر أن يقصر صلاته وأن يفطر في نهار رمضان إلى ذلك من الأحكام. ولذلك مثلا يعني الذهاب مثلا من العاصمة إلى مدينة وهران لا شك أنه يعد سفر، الذهاب من العاصمة إلى مدينة وهران لا شك أنه يعد سفر، ولكن هذا السفر قد لا يستغرق من الإنسان إلا أوقات قصيرة. بإمكان الشخص مثلا أن يذهب مثلا يعني عبر الطائرة فيسافر من الجزائر إلى وهران يعني في ظرف 40 دقيقة في الطائرة، يوصل إلى وهران ممكن في نص ساعة يقضي شغله ويعود، فلا يستغرق منه هذا السفر إلا يعني وقتا قصيرا. فهل نقول هذا الشخص ليس له أن يعني يفطر في نهار رمضان وليس له أن يقصر؟ نقول لا، نقول لا، ما دام أنه سافر ويسمى عند الناس مسافرا فهو يعني مسافر، له أن يفطر وله أن يقصر الصلاة. إذن فالصحيح أنه لا فرق بين سفر طويل وسفر قصير، فكل ما يسمى سفرا فهو سفر تقصر فيه الصلاة ويجوز فيه الفطر إلى غير ذلك. أيضا من المسائل المستفادة من حديث أنس أن الترخص برخص السفر يبدأ بعد خروج المسافر من البلدة التي هو فيها، ويفارق كما يقال الديار والمساكن. فمثلا لو عزم الإنسان على السفر ولم يخرج من بيته بعد ولم يخرج من بلدته بعد، وأدركه وقت من أوقات الصلاة وأراد أن يصلي، هل يقول أنا ناوي لسفر وبالتالي أقصر صلاتي؟ الجواب لا، فليس له أن يقصر الصلاة إلا بعد أن يخرج من البلدة أو من البلد الذي هو فيه، ويغادر ماذا؟ الديار ومساكن ذلك البلد. وهذا أخذه العلماء من قول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسق صلى ماذا؟ ركعتين. إذن فقصر الصلاة لا يكون إلا بعد الخروج ومفارقة الديار والمساكن التي يعني تقطن فيها. إذن فهذه أيضا يعني فائدة مهمة يعني مستفادة من هذا الحديث وغيره، مستفادة من هذا الحديث وغيره. فهذه يعني بعض المسائل المستفادة حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، ويعني بقيت يعني أحاديث أخرى يعني في هذا الباب المهم يعني نكملها إن شاء الله تعالى في المجالس القادمة، وفي 5 دقائق تقريبا يعني نحاول إن شاء الله تعالى أن نجيب على بعض الأسئلة، وخاصة يعني في هذا الموضوع الحساس كما يقال. نعم. نتكلم على هذا بعد في مجلس آخر إن شاء الله. هذا سائل يسأل وهي من أسئلة الدرس الماضي، يقول: إذا كان المصلي يعتقد وجوب القصر في السفر، فهل نقول أن الأفضل له أن يصلي أو الأفضل له أن يقصر صلاته ولا يذهب إلى الجماعة لأنه سيصليها حينئذ 4 ركعات؟ طبعا هذا الكلام غير صحيح، طبعا هذا الكلام غير صحيح، فحتى يعني على القول بوجوب القصر، حتى على القول بوجوب القصر، فدلت السنة أيضا على أن المسافر إذا صلى وراء مقيم فإنه يتم صلاته، إذن هو يتم الصلاة عملا بالسنة، هو يتم صلاته عملا بالسنة، فلا يقال الأفضل أن يصلي وحده حتى يقصر، لا يقال الأفضل في حقه أن يصلي وحده حتى يقصر، لا، بل الأفضل أن يصلي في جماعة، يعني حتى يعني يحصل يعني فضل الجماعة الذي ورد يعني في أحاديث كثيرة. يقول سائل آخر: هل الأحوط للمسافر أن يفطر كما أنه يعني يقصر في الصلاة؟ عن هذه المسألة يعني لها يعني موضع آخر للحديث عليها إن شاء الله تعالى، يعني مسألة يعني فطر المسافر أو صومه يعني في نهار رمضان، يعني أيهما الأفضل يعني سيأتي بحثه، ولكن أن يقال الأحوط للمسافر يعني أن يفطر، طبعا هذا الكلام غير صحيح. يقول فلاح: نعم فلاح يطرد وقت الجمعة ليحرك مضخة الماء يعمل بحيث يسقي له. ظهر أن مقصود السائل أنه يعني هل يجوز للفلاح يعني أن ينشغل بسقي يعني مزرعته ونحو ذلك عن صلاة الجمعة؟ طبعا هذا لا شك أنه لا يجوز، وهو داخل في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إلى آخر الآية. نجيب على الأسئلة اللي عندها تعلق بالصف يعني حتى نختصر. يقول: إذا كان السفر يعني ليس له قدر محدد، فكيف نعرف أن الذي خرج من بيته مسافر؟ إذا كان عرف الناس يختلف، قلنا بأن المسلم إذا يعني شك وتردد فيتم صلاته يعني عملا بالأصل، والله أعلم. يقول: ما المقدار المحدد الذي ذهب إليه جمهور العلماء في المسافر؟ يعني كثير من أهل العلم يعني يرجح يعني القول بأن مسافة السفر هي 4 برد. يقول: هل المسافر إذا رجع إلى بلاده يقصر صلاته بعدما سافر إلى بلاد بعيدة وقد كان يقصر فيها الصلاة؟ طبعا ما المقصود بالرجوع هنا؟ يعني رجع يعني لبلده يعني ليسكن فيها ليقيم فيها يعني فلا شك أن يعني مثل هذا يقصر. وأما إن كان يعني رجوعه مثلا لزيارة أهله ونحو ذلك ثم يعود إلى المكان الآخر فهذا يعني فيه خلاف بين أهل العلم لعلنا يعني نفصله إن شاء الله تعالى في المجالس اللاحقة. يقول هل الاستدلال بوقائع الأعيان يعني مردود مطلقا أم هناك تفصيل؟ طبعا العلماء يعني يذكرون قاعدة في هذا الباب يقولون وقائع الأعيان لا عموم لها، لا عموم لها، وكلامهم هذا يعني يدل على أنه يعني لا تعمم، يعني يستدل بها على يعني الأمر الذي وقع، على الأمر الذي وقع، ولكن يعني لا تعمم على يعني كل الوقائع، هذا هو يعني مرادهم والله أعلم. طبعا مسائل الجمع أيضا يعني بين الصلاتين يعني ستأتينا إن شاء الله. يقول هل إذا اشتهر قول من الأقوال في بلدة معينة هل يكون ذلك عرفا؟ ظاهر نعم، يعني إذا اشتهر شيء بين الناس فذلك هو عرفه. يقول هل العرف المقصود هو عرف الصحابة أم عرف الناس؟ طبعا العرف المقصود هو عرف الناس، والأعراف طبعا قد تختلف، قد تختلف من مكان إلى آخر، فليس العبرة بأعراف من سبقونا وإنما العبرة بأعرافنا نحن. يقول هل العرف يعني عندنا أن من ذهب إلى ولاية بومرداس يعني يعد مسافرا؟ أنا الذي يعني أظنه أن يعني في عرف الناس أن هذا لا يعد سفرا والله أعلم. يقول هل يجوز أن يقيد السفر بحدوث المشق؟ طبعا المشق يعني لا علاقة لها بالأحكام الشرعية فيما يتعلق بالسفر، يعني المشقة يعني لا دخل لها في مثل هذه الأحكام الشرعية، يعني يعني كون السفر الذي فيه مشقة هو الذي تقصر فيه الصلاة أو يجوز للمسافر فيه أن يفطر فيعني هذا يعني ليس بصحيح، بل كل ما يسمى سفرا فتترتب عليه يعني مثل هذه الأحكام، يعني سواء كان فيه مشقة أو لم يكن فيه مشقة. وسبب ذلك يعني سبب ذلك كما قال العلماء لأن يعني تعليق الأحكام بالمشقة يعني لا يمكن أن ينضبط، يعني لا يمكن أن ينضبط، لأنه قد يسافر شخصان سفرا واحدا ويشق على أحدهما ولا يشق على الآخر، يعني نسافر سفر واحد أنت تتعب في السفر هذا وأنا لا أتعب، هو سفر واحد، فلو علق بالمشقة يعني لم ينضبط لم تنضبط المسائل يعني في هذا الباب والله أعلم. يقول هل يعتبر طلبة الجامعات والمدارس المقيمين مسافرين؟ هذه طبعا يعني مسألة يعني كبيرة كما يقال، وفيها خلاف يعني بين أهل العلم، فيها خلاف بين أهل العلم، يعني لو أن شخصا يعني ذهب إلى يعني مكان معين ذهب إلى متعين يعني للدراسة مثلا، وكانت دراسته يعني تستغرق يعني وقتا طويلا كسنتين أو 3 سنوات أو 5 سنوات، فهل يعني يعد مسافرا فله أن يقصر الصلاة يعني مدة دراسته، أو هو مقيم يؤمر بالإتمام؟ يعني هذا يعني أولا يعني سيأتي بحثه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، لأنه يتعلق بالدرس الذي أو الحديث الذي سيأتي بعد حديث أنس، فيعني نبحث يعني هذه المسألة المتعلقة بالمدة، المدة التي يشرع فيها القصر، سيأتي بحثها إن شاء الله تعالى ونجيب يعني حينها على هذا السؤال. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.